ألو. نعم. سأل عن هاتف. نعم. طيب. تقول الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ، إذا كان على الإنسان كفارة وقام بإعطاء بعض الطلاب والطالبات سندوتشات وعصير، هل يفي هذا وهل يكفي عن الكفارة؟ لا يكفي عن الكفارة. ها؟ الكفارة هي لها طريقان. الطريق الأول أن تعطي كل واحد من العشرة كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه. والطريق الثاني أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو عشرة من الفقراء فتغديهم أو تعشيهم.